احلالي خير مما صار عندي وبيروت حكم الله عندي محتم ان فارق بلادي محرم من سكن وسطها ما يرام دوب احل فيها وبامور خصها الله بكم من خصائص نزهت من جميع النقائص كم بها حبر للعلم قانس قد حوت كام لقبة وتابوت حل فيها الفقيه المقدم وابنه البحر علوي المعظم والحبيب الهمام الغطمطام وابنه السر له ذكر مصيوت وابنه الغوث صافي السريرة قال إن ذي البلاد النويرة شو حماها علي كالمطيرة قد نشر سيف للخصم مصلوب وابنه الهج تسمع هديرة ذي الجيوش الكبار الخطيرة من يناديه انه نصيره لمدافعه ملأ ببارود عاد شيخي وسلوة فؤادي ذي بباركته بعطى مرادي في حياتي كذا في معادي في القيامة وكل مبهوت علوي القطب ذي له مهابة من استطاع في العوالم شهابة سعدنا به ويا بختنا به أمر هذا محقق ومثبوت من يعاديهم ويا عذابه داخل الله به يا حنابه تنهشوا في جهنم كلابه تعف أهل الشقا والبرهوت ربي أسألك تغفر ذنوبي ربي واستر بفضلك عيوبي وامل من فيه جودك جروبي واصلح الدين والقلب والقود ربي وأهلك لمن قد تعدى أو لنا بالأذية تصدى قد دروس المعادين قدى مثل من قد تعدى لطالوت بركة النور طه محمد والسلاف ذي لهم نور عمد وهل الأسرار الأب والجد لي لهم ذكر في الكون منعود